هذه يعني غالبا بإذن الله أن الأمطار ما تنزل في بلادنا إلا في الصيف في الشتاء وفي الربيع، قد يكون أيضا أحيانا في الخريف، لكن في الصيف يعني شدة الصيف اللي يسمونه القيض هذا في الغالب ما نحن في بلادنا ما ينزل عندنا مطر. هذا يعني مما يعرف حسب التجارب، إن الله عز وجل قدر وقضى مما علمنا حسب ما مر علينا في حياتنا إن الأمطار ما تنزل في هذا الوقت، لكن ما نحكم إنه إذا جاء الفلاني ينزل مطر، أو إذا نزل مطر قلنا ها والله هذا صار بسبب النجم الفلاني البارح طلع، لا هذا ما يجوز. هذا الذي أنكره عليه الصلاة والسلام، قال ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر كافر به مؤمن بالكوكب، يقول عن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.